هذا بأن مثلا تقول ما يجري بين الروض وسيف بين ايش الوجه الاخضر، وجه الشبه الماء بالسيف، هذا يكون خطأ، يكون ايش هذا خطأ. لكن اذا انت تخيلت الصورة كلها مع الصورة بكلها ثم بعد ذلك استحضرت وجه الشبه وهو صورة كاملة متكاملة، وجود شيء لماع بين شيئين ايش اخضر. لو عندنا مثلا قمر، عندنا مثلا ايش القمر، وقدامه مثلا عندنا ايش الثريا، الثريا كم عندنا؟ هي سبع، سبع نجوم الثريا. لو رسمنا مثلا هكذا كم كذا؟ ست، هذه السبع، سبع نجوم القمر وجانب ايش نجوم. شبهها الشاعر بماذا؟ برجل فاتح فاه، برجل فاتح فاه ليأكل عنقود عنب، ليأكل ايش عنقود عنب. يعني احنا لو رسمنا فم هكذا مفتوح عندنا مثلا ايش عنب، عنقود عنب ليأكله الى اخر، هذا تشبيهه بهذا. اذا صورة بصورة، وجه الشبه منتزع، وجه الشبه منتزع وهو وجود شيء مفتوح امام شيء مكثف من اجزاء، شيء مركب من اجزاء، هكذا يكون وجه الشبه. الآن فهمنا التشبيه التمثيلي؟ ها؟ ولا نريد؟ نكثف الأمثلة؟ ها؟ كيف؟ الخلاصة هذا، الخلاصة هذا، يسمى التشبيه تمثيلاً إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، وغير التمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك، إنما وجه الشبه يكون مفرد. محمد كالأسد، لماذا؟ في الشجاعة، هل يمكن الإنسان يقول محمد كالأسد في امتداد جسمه وامتطاءه كذا وافتراسه، يعني سيظهر لنا صورة، ما يصلح. مثلا قوله قول الله سبحانه وتعالى ما أعمالهم كرماد مثلا ايش حقال كخراب بقيعة، ها أي مثل الذين كفروا أعمالهم، أعمالهم عندنا أعمال كخراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده. يعني عندنا الآن الأعمال هذه يا أدرها خليها، عندنا أعمال، عندنا خراب، الخراب هو الشيء المتخيل كالماء. ثم ذلك الرجل الظمآن الآن يمشي في صحراء فقد الماء وهو ظمآن، رأى ذلك الخراب فركض ركضا خلفه حتى يشرب من ذلك الماء، نعم، يظن أن النجاة إيش؟ أن النجاة قربة. فلما جاء إلى ذلك السراب لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا. الآن هذا أعمالهم، وهذه ناس صورة، وجه الشبه الآن صورة منتزعة ولا مفرد؟ منتزعة، منتزعة من تلك الأعمال التي يعملها الكافرون ويظنون أنهم يحسبون أنهم يحسنون إيش صنع، فيبنون مستشفيات ويعملوا أعمال خيرية يظنون أنهم يجدون فيها الفائدة، ثم إذا جاءوا يوم القيامة لم يجدوها شيئا. هذا معنى هو ربط الأمل بشيء، نعم، ثم فقدان ذلك الأمل. ومما أيضا يوضح هذه أيضا قول الله تعالى عن المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. الآن عندنا المنافقون، نعم، شبه الله تعالى المنافقين بماذا؟ كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. شبه الله سبحانه وتعالى المنافقون الذين المنافقين الذين ظهرت لهم دلائل الواضحات على صدق الإسلام وعلى هذا الخير، مع ذلك لم يتبعوا هذه الهداية، لم يتبعوا هذه الهداية. كمثل من استوقد من نار، استوقد نار مشعلة في ظلام دامع، فبينما هو في ذلك الضوء متنعم به وظهرت له تلك الدلائل الواضحة ورأى من حوله الوحوش وهكذا وأماكن المخافات، ثم بعد ذلك انطفأ، انطفأ هذا الضوء. الآن وجه الشبه في ماذا؟ وجه الشبه صورة منتزعة وهو ظهور تلك الهداية أو ذلك النور، وأصبح الإنسان في أمان، ثم حرم ذلك الأمان، حرم ذلك الأمان. وأيضا مثال آخر قال أو كمثل إيه؟ مثل استوى النار وما ظن حدث له والله من وتر لا يبصرون ثم هم ايش في الاخير؟ او كصيب من السماء. طيب من السماء الطيب هو المطر. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذان من الصواعق حذر الموت. يعني وهم في ذلك المخافة والنجاة عندهم موجودة وهو نور الإسلام، لكنهم حرموا فأصبحوا فيه خوف كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذان من الصواعق حذر الموت. ها؟ والله محيط بالكافرين. فأصابهم ذلك الخوف الذي كانوا ربما عندهم مغارة يتكننون فيها لكن ما ظهرت لهم ولا ذهبوا إلى ذلك الاهتداء، فصار عندهم الخوف المزعج، الخوف المزعج. وهو ذكره هنا، ذكره في بعض التمرينات، في بعض التمرينات. الآن فهمنا الآن وجه الشبه، صورة منتزعة من متعدد. يعني هو التشبيه التمثيلي تجد بعضهم يقول لك التشبيه التمثيلي إذا كان الوجه عقلي، وبعضهم يقول التشبيه التمثيلي إذا كان الوجه تخيلي، وغير ذلك من الاختلاف. لكن الذي نظرته هذا أن وجه الشبه يكون منتزع من متعدد، والصواب أن نقول من مركب. هل يشترط أن يكون المشبه مركبا والمشبه به مركب؟ نعم، لا يشترط أن يكون المشبه مركب. كما قال الله تعالى مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه، فالمشبه له مفرد والمشبه به مركب. كذلك المنافقون مفرد والمشبه به مركب، لكن نقول المنافقون مشبه مركب من خلال الصفات، مركب صفاته. كذلك أيضا الحياة الدنيا مركبة إيه؟ صفات، مركبة صفات. قال المتنبي في سيف الدولة المثال الثالث الرابع: يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. يهز الجيش حولك جانبيه، يعني سيف الدولة في وسط الجيش، وهذه ميمنة وهذه إيش؟ ميسرة. فإذا أمر باهتزاز هذا الجيش انطلق كأنه يهز إيش؟ جناحي الطائر. العقاب في الوسط، وهذا عنده جناح هكذا، وهذا عنده إيش؟ جناح وهكذا. هذا سيف الدولة، هذا سيف الدولة، وهذا ميمنة، وهذا إيش؟ ميسرة. انظر التشبيه، تشبيه المتنبي. يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها إيش؟ العقاب. الآن الصورة المنتزعة وجود شيء وسط، وجود إيش؟ شيء وسط، وحوله كما يقول هنا الصورة منتزعة، وهو وجود جانبين لشيء في حالة حركة وتموج، في حالة حركة وتموج، وجود شيء في الوسط وحوله جانبين، حوله جانبين في حالة حركة وتموج. هذا هي وجه الشبه. قال: وكأن الهلال نون لجين. أين وضعنا اليوم؟ لا رصاني اليوم رصاني. كما قلنا في بداية الكلام أن البليع كالرسام، البليع كالرسام، أولا ينتقي الصورة ويجمع أجزاء الصورة ثم يرسم، وبعد ما يرسم يعمل لنا رسمة، مثلا يعمل شجرة ويعمل أخضر، ثم يعمل لها مثلا إيش؟ لون أسود ويعمل هنا أخضر. إيش رأيكم بهذه الصورة؟ يعني الجلد أسود ضامر يدل على موت الحياة، تمام؟ ثم بعد ذلك في أخضر فوق. إيش الرمز هذا؟ ايش رايك بهذا الرمز؟ لا، بعضهم يرسم هكذا صورة على ان هناك في امل، ان هناك في امل، تمام؟ يقول صح في مواد في الناس هذا، لكن في امل هناك، ما زال الطائفة على الحق منصورة، في اخضر وامل هكذا، بعضهم يشبه هكذا. قال: وكأن الهلال نون لجين. الهلال نون لجين، ما هو اللجين؟ البحر. وانت اللجين؟ ها؟ الفضة والعسجد؟ ها؟ الذهب؟ أي يد بخمس مئين عسجد بودية. هذا لجين، هذا قمر باللجين. لما يكون القمر من لجين، نون لجين، هذا نون رسمت الآن أنا نون لجين، يعني لو عملت هنا هكذا هذا يصبح إيش؟ حرف من حرف النون. قال: وكأن الهلال نون لجين، نون مصنوع من فضة، غرقت في صحيفة زرقاء. يعني هذا نون لجين، وكانت عندك دفتر من صحيفة زرقاء، الدفتر هذا أزرق، الورقة إيش؟ أزرق، وهذه النون من فضة، كمثل الهلال في السماء الزرقاء، كمثل الهلال في السماء الزرقاء، هذه الآن صفحة وهذه يسمتها ماء، هذا هلال ويسمى إيش؟ نون هلال. الهلال مع السماء والنون مع إيش؟ الورقة الزرقاء. ووجه الشبه هناك الوجود شيء أبيض مقوس في شيء أزرق، يعني حتى التحليل أنا أشوفه باهي، يقول لك وجود شيء أبيض ووجود شيء أزرق، يعني وجه الشبه ما في جانب تلك البلاغة أن يقول شبها اللوجين مثلا الهلال اللماع في تلك السماء الزرقاء الصافية بنون مصنوع من فضة على صفحة زرقاء، نعم على هكذا يستثار. أما وجه الشبه الآن وجود شيء أبيض لماع مقوس في صفحتين إيش؟ زرقاء، فوجه الشبه منتزع. الآن فهمنا هذا تشبيه تمثيلي؟ ها؟ من الذي ما فهمته؟ وأنت يا إبراهيم؟ ما هذه البلاغة كل واحد مفصول عن الثاني، فهمت حق اليوم؟ لا بس النور ينطفئ، لأنه لما يمشي سوا هو المنافقين انظرونا نختبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، فيكون المؤمنون مع المنافقين يمشون سوا في معهم ضوء ضوء المؤمنين، ثم بعد ذلك انظرونا نختبس من وراءكم قيل ارجعوا وراءكم التمسوا نورا فيرجعون فيضرب بينهم بسور، سواء كان النور أخذ في الدنيا أو في الآخرة. النور هنا في الدنيا نختبس به نور الاهتداء، لما قال الله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات إيش؟ ظلمات الكفر والجهالة والشرك إلى النور، وهو نور إيش؟ الإيمان والطاعة. وإذا في الآخرة للمؤمنين نور وللكفار إيش؟ ظلام دامس. الآن عندنا التشبيه ماذا؟ المقلوب. التشبيه المقلوب. وأنا أصحاب الصرف جاء. التشبيه المقلوب هو أن يقلب المشبه، يجعل المشبه مشبها به، والمشبه به إيش؟ مشبها. وغدا إن شاء الله أغراض التشبيه، نذكر أغراض التشبيه ولا خلاص ينتهي الدرسين أحسن. غدا إن شاء الله أغراض التشبيه، أنا أجيل كل الغدا يأجيل الله المستعان. نعمل مثال، مثال تشبيه التمثيل، أمثلة نأخذ الأمثلة القرآنية. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح إلى غير ذلك، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهل أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هنا شبه إيش الحياة الدنيا بماذا؟ بهذا الماء، صورة مركبة، ماء نزل فاختلط بنبات الأرض، فهذا نبات الأرض مما يأكل الناس، ارتعت هذه الأشجار وأصبحت مزينة للأرض، ثم بعد ذلك أصبحت هذه الأشجار ماذا؟ جاءها عذاب من الله سبحانه وتعالى، أصبحت حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، جعل الله تعالى حصيد. معناه وجه الشبه هو أن هذه الدنيا في سرعة انقضائها، في سرعة انقضائها وعدم نعم فائدتها للإنسان، فكم من إنسان يلهث وراء الدنيا وحطام الدنيا، ثم بعد ذلك حتى إذا ما استخرفت هذه الدنيا أمامه أردته في ماذا؟ في الهلاك وفني، في الهلاك وفني. قال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. هذا في وجه تشبيه متعدد منتزع، كأنهم حمر مستنفرة، هذا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ايش وجه الشبه؟ على الفريسة فينفرون. وجه الشبه، وجه الشبه منتزع، الظاهر في منتزع مفرد صح لنا؟ كأنهم حمر مستنفرة، وهو وجه الشبه هو الفرار، وجه الشبه الفرار أو الهروب. نعم هؤلاء الكفار فروا من الهداية، وهؤلاء فروا من ماذا؟ من الأسد. يلا صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المصدرة تشبيه التمثيل، تشبيه التمثيل. ومتى يسمى تشبيه تمثيلا؟ إذا كان وجه الشبه منتزع من متعدد، من متعدد أو من مركب، يقولون من مركب. وغير تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك، إذا لم يكن وجه الشبه كذلك. مثاله، من يذكر مثال على تشبيه تمثيل؟ نعم، الهلال حول الثريان صار شرنا كل عنقود عنب. هذه قال يتلو الثريا كفاغي شره يفتح فاه لأكل عنقود. صورة الهلال والثريا أمامه مع صورة شره فاتح فاه لأكل عنقود من العنب، لأكل عنقود من العنب. هذا المكتبة القلم، الله المستعان، كيف تأخرنا اليوم. وعرفنا لأن التشبيه التمثيلي هو أن يكون وجه الشبه منتزع من صورة، عبارة عن صورة منتزعة. وجه الشبه لابد أن يكون مركب، في التشبيه التمثيلي وجه الشبه لابد أن يكون مركب. وأما المشبه والمشبه به لا يشترط فيه أن يكون مفردا أو مركبا، سواء كان مفرد أو كان مركب. وقد ذكر السيوطي هذا، ذكر السيوطي أنه ربما يكون أيضا مفرد بمفرد، مفرد بمفرد. يقول مثل الثريا في تشبيه بعنقود العنب، بعنقود العنب. فالتشبيه التمثيلي هنا هو مركب حسي، وهو وجود أشياء دائرية منتظمة على شكل عنقود، هكذا يقول هذا تشبيه تمثيلي مركب حسي. وذكر بعض التقسيمات السيوطي في كتاب عقود الجمان في هذا الباب. لكن الذي يفهم أن وجه الشبه أن يكون إيش؟ مركبا منتزعا، منتزع من عدة أشياء، من عدة أشياء أمامه. التشبيه الضمني، ما هو التشبيه الضمني عندك أنت؟ عندك، نعم. ما حضرت الضمني عند عبد الفتاح؟ هو متضمن تشبيها. ما كتاب عندك كتاب؟ حاول تراجع، لا يذكران بل يلمحان، لا يذكران، لا يأتي على صورة التشبيه المعروفة عندنا، بل يلمح المشبه والمشبه به، ويؤتى به برهانا متأكيدا على أن إيش؟ وجه الشبه في المشبه ممكن، على أن المشبه ممكن وقوعه، أن المشبه ممكن وقوعه. التشبيه المجمل عندك محسن، ما هو التشبيه المجمل؟ ها؟ ما رجع؟ أسهل المجمل، ها عندك؟ الذي لا يبصر فيه وجه التشبيه، أيهما أبلغ، المجمل للمفصل؟ المجمل أبلغ، ها؟ وأيهما أبلغ، المؤكد للمرسل؟ المؤكد أبلغ. وأيهما أبلغ، البليغ ولا المجمل؟ مشتمل أنا هنا البليغ، لأنه حذف فيه الأداة وحذف فيه وجه الشبه. اليوم عندنا التشبيه، التشبيه إيش القلم ما يكتب هذا؟ عندنا التشبيه المغلوب، خلاص سنشرح هذا التشبيه. قال التشبيه المغلوب قال في القاعدة التشبيه المغلوب هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. يقلب المشبه يصبح مشبه به، والمشبه به يصبح مشبه، هذا بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر، أقوى وأظهر. مثاله قال محمد بن وهيب الحميري، وهذا الشيعي مكتوب هنا في الهامش الشيعي متشيع بصري، قال وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. بدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، وجه الخليفة حين يمتدح يصبح متلألئ، والصباح حينما يبدو يصبح بدا ضوءه وبرز ضوءه. فشبه الصباح عند بدوه بوجه الخليفة، فوجه الشبه الأقوى أين يكون؟ في الصباح. المفروض يقول إيش كما تشبه العرب، يقول وجه الخليفة في الصباح، نعم، لكن هذا عكس، قال الصباح كوجه الخليفة لادعائه على أن وجه الشبه بالمشبه به بالمشبه أقوى، المشبه أقوى، وهو من المشبه؟ وجه الخليفة. في الأصل نرجع إلى الأصل، يصبح وجه الخليفة كالصباح، كالصباح، لكن الآن الضوء أقوى في وجه الخليفة. قال خلاص نعكس، نقول الصباح كوجه الخليفة، فندعي أن وجه الشبه في المشبه به وهو من؟ وجه الخليفة الآن أقوى، ووجه الشبه هنا وهو برود الضوء، برود الضوء القوي وتباشير الصباح، يقول التلألؤ في وجه الخليفة. الآن نفهم، مثلا نقول محمد كالأسد، لكن نأتي نقول محمد كالأسد، محمد كالأسد، يأتي واحد يقول لا، الأسد مثل محمد، الأسد مثل محمد، ما لك؟ قال لأن محمد أشجع من الأسد، ووجه الشبه والشجاعة في محمد أظهر وأقوى مما هي في الأسد، فنقول هذا تشبيه مقلوب. من الذي ساق له هذا التشبيه؟ الادعاء والمبالغة على أن وجه الشبه في محمد أقوى من الأسد، كما هناك ورد يقول إيه؟ تشبيه الإنسان، يقول أنا لو شبهتك بالأسد ظلمتك، لكن أنا شبه الأسد به، شبه الأسد إيه؟ هذا يسمى تشبيه مقلوب. فهمنا الآن التشبيه المقلوب، جعل المشبه مشبها به والمشبه به مشبه، بادعاء أن وجه الشبه فيه أظهر وأقوى فيه إيش؟ في المشبه المقلوب الآن، في المشبه المقلوب أقوى وأظهر من حيث الظهور أو من حيث الوصف أو من حيث القوة. لا يقول الإنسان مثلا القوة، مثلا عندنا جاء أبو تمام يحكى عن أن أبو تمام دخل على الخليفة فمدحه فقال في جود حاتم في حلم أحنف في جود حاتم أو كذا، ثم قال في ذكائه ياسي. فقيل له شبهت الخليفة بصعاليك العرب، كيف أنت؟ أنت شبه الخليفة بالصعاليك؟ قال حاتم، قال أحنف، قال نعم وغير ذلك. إنما الخليفة يشبه بناس، مثلا الجود كالبحر. فقال أبو تمام لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا بالندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات. الله تعالى قال إيش مثل نوره؟ كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري إلى آخر، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية إلى آخر التشبيه. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبرات، وهذا أيضا مثل نوره أي نور الله في قلب المؤمن، نور الله في قلب المؤمن مثله كمثل ضوء نعم مشكة في زجاجة، الزجاجة في نافذة صغيرة ليس لها منفذ إلى غير ذلك من التشبيه. فلما كان هذه الصورة عند العرب أوضح نعم وأجلى من صورة نور الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، عكس التشبيه، عكس التشبيه. تأتي عند إنسان مثلا فتريد تشبه شيء بشيء، لكن سيفهم غير المقصود، سيفهم غير المقصود، فماذا تعمل؟ تعكس، تعكس التشبيه حتى يفهم. فالتشبيه المقلوب يأتي في سياقين، السياق الأول في مساق الذم مثلا، فتقول هذا مسك كالتراب عندما تذم المسك، أو ذهب كالتراب عندما تذم ماذا؟ الذهب. وهذا تقول مثلا هذا جبان مثل مثلا فلان شجاع مثل الدجاجة، من باب الذم، من باب إيه؟ أو نقول مثل النعامة، لأن النعامة يطلق بها في الجب، النعامة لما تخاف تخبر أساس الأرض، هذا يكون جسمها كله ظاهر، وهذا تقول هذا شجاع مثل النعامة، من باب الذم والاستهزاء. فهذا هنا يجوز التشبيه المخلوق في هذا السياق، هذا ذكره الزركشي في القرآن، في علوم القرآن ذكر هذا أن التشبيه المغلوب يجوز في هذا الباب باب الذم. والباب الثاني وهو أن يكون مما وردت به العرب، أن يكون مما وردت به العرب، تشبيه الصباح مثلا بوجه الخليفة. المعروف عند العرب أن وجه الخليفة يشبه بماذا؟ بالصباح، فأنت عكست الآن. فإذا كان هذا معروف عند العرب أن الوجه يشبه بالصباح فيجوز لك العكس، يجوز لك العكس في باب الادعاء، في باب ماذا؟ الادعاء. إذا صار عندنا كم شيئا في باب الذم والاستهزاء، والثاني في باب الادعاء، في باب الادعاء. قال البحتري عندما تدعي أن وجه الشبه بالمشبه به الآن المغلوب هذا أقوى بدل مضغول، قال هنا يعني ومنه يدخل فيه التشبيه التفضيلي، التشبيه التفضيل. مثال قال من قاس جدواك يوما بالسحب أخطأ مدحا. السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. نعم، يقول من قاس جودك يوما بالسحب أخطأ مدحا. أنا لو قست أن أقول لك أنت جواد مثل السحاب غلط. لماذا؟ قال لأن السحب تعطي وتبكي وأنت تعطي وتضحك. نعم، فهذا من التشبيه التفضيل يسمى، وهو فيه أيضا تشبيه مقلوب، تشبيه مقلوب. وكقوله أيضا آخر حسبت جماله بدرا منيرا، فأين البدر من ذاك الجمال، فأين البدر من ذاك الجمال، إلى غير من هذه. كما يقال أيضا أنا لو أنا شبهتك بماذا؟ بالأسد ظلمتك. نعم، فالأسد يشبه بك، هذا من باب التشبيه المغلوب. عندما يدعي الإنسان أن وجه الشبه بالمشبه الذي تريد أن تشبهه أقوى فتعكس التشبيه، فتجعل المشبه مشبها به والمشبه به مشبها، من باب الادعاء والمبالغة. وأيضا هذا السياق ورد في القرآن، التشبيه المغلوب، هذا التشبيه المغلوب ورد في القرآن، مثل قوله تعالى إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. الصحيح أنهم يقولون إيش؟ لأن الربا ناقص والبيع كامل، لأن البيع حلال والربا حرام، فيقولون الربا مثل البيع، الربا مثل البيع حلال. لكن لما كان عندهم الربا قد اعتادت عليه النفوس وصار عندهم أن الربا حلال يقاس عليه، يقاس عليه البيع لما تأصل في قلوبهم، فقالوا إنما البيع مثل الربا بالحلية، مثل الربا. إيش الفرق بين البيع والربا؟ هذا من التشبيه ماذا؟ المقلوب. وأيضا من التشبيه المقلوب ذكروا قوله تعالى مثلا نوريك مشكاته فيها مصباح، إلى غير ذلك. وذكروا أيضا سنجعل المسلمين كالمجرمين. نعم، يعني أفياد سنجعل المجرمين كالمسلمين، لأن المجرمين ناقصين والمسلمين ماذا؟ كمل. لكن ألحق قال فنجعل المسلمين كالمجرمين لما ظنوا أن المجرمين سينجون يوم القيامة بأعمالهم أو كذا، فألحق بحسب ما وقع في قلوبهم، ألحق كأن المسلمين نقص فألحقوا بالمجرمين. فهذه ذكروها. ولهذا قال ابن جني هذا فصل من فصول العربية طريق هذا فصل من فصول العربية طريق تجده في معاني العرب كما تجده في معاني الإعراب. هذا ذكره في الخصائص، في كتاب الخصائص الجزء الأول صفحة 306. وابن جني سماه غلبة الفروع على الأصول، سماه غلبة الفروع على الأصول. وابن الأثير سماه الطرد والعكس، الطرد والعكس. وبعضهم سماه التشبيه المقلوب، وبعضهم سماه التشبيه المنعكس. وله عدة تسميات، وهذا التسمية المشهورة التشبيه المقلوب. قال كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. قال عن الجالب يشبه البحتري برق السحابة الذي استمر لماعا طوال الليل بتبسم ممدوحه حينما يعد بالعطاء. ولا شك أن لمعان البرق أقوى من بريق الابتسام، فكان المعهود أن يشبه الابتسام بالبرق. قال فكان المعهود، لابد شرط من شروط التشبيه المغلوب أن يكون هذا معهود عند العرب، أنهم يشبهون هذا الشيء بهذا الشيء، الوجه بالصباح وكذلك الوجه بالإشراق، والوجه أيضا بالبدر، وأيضا قد المرأة بكثبان أو مثلا بالقضيب، وكذلك أيضا العينان بالنرجس، والفم مثلا بالعناب وغير ذلك. فلا بد أن يكون التشبيه ماذا؟ معروف، والأسنان بالبرد، وفي الشجاعة أن يكون بالأسد، وفي الجود بالبحر، وفي السعة في البحر، يكون معروف عند العرب. أما لو جاء تشبيه من عنده مبتكر التبس عليه. أين الآن المشبه والمشبه به؟ أين الآن وجه الشبه يكون أقوى بالمشبه للمشبه به؟ لكن إذا كان معروفا ومعهود عند العرب جاز، جاز التشبيه المغلوب. بالمدح والذم، مدح الذم حتى يعرف، حتى يعرف أنهم يشبهون كذا كذا، هذا بهذا. وهذا ذكره أيضا بعض العلماء على أن هذا يشترط، يشترط بالتشبيه المغلوب هذا. ذكره عبد العزيز العتيق أيضا في علم البيان، عبد العزيز العتيق ذكره في علم البيان لعله نقلا عن التلقين، قال: كأن سناها بالعشي لصبحها، يعني فرق الغمامة، كأنها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد عندما يوعده بالعطاء. عيسى لعله خليفة عيسى، نعم، فهو يشبه برق الغمامة بماذا؟ بتبسم عيسى بالوعد، إن شاء الله سأعطيك، ويتبسم له ويقول هذا يشبه بهذا. قال: أحن لهم ودونهم ثلاث، كأن فسيحها صدر الحليم. صدر الحليم في الساعة يقال ما شاء الله صدره واسع في الصحراء. الآن بالعكس، صدر الحليم يقول الصحراء واسعة كصدر الحليم، كصدر الحليم فيه مبالغة، لأن صدر الحليم أوسع من الفلاف، أوسع من من؟ من الفلاف. هذا تشبيه مقلوب، تشبيه مقلوب. الآن فهمنا التشبيه المقلوب؟ ما الذي ما فهم هذا التشبيه المقلوب؟ ها؟ مثال الدم، كان تقول هذا الذهب كالتراب، أي وهذا أشجع من النعامة، نعم، أو تقول إيش فلان أشجع من النعامة، دم، لذا نقول النعامة أشجع منها، نعم، تذمه. اشترط هذا إما يكون في سياق الدم والاستهزاء، وإما يكون في سياق الاستهزاء والمبالغة. الذهب كالذهب كالتراب، جيد التراب، فنقول هذا تشبيه مغلوب من باب الدم. لكن لو معك عن تراب طافي هكذا يلمع، فقول هذا التراب يلمع كالذهب، فأنت الحق ناقص بكامل، فصار تشبيه الآن على المعروف. لكن لما عكس ادعيت أن وجه الشباب، نعم، أن الذهب كالتراب، وجه الشباب في التراب أقوى، فالحق الكامل بالناقص، لكن من باب الدم هنا، من باب الدم. ها؟ استهزاء، فلان أشجع من نعامة كالنعامة، مثلا نقول كالنعامة في الشجاعة، الظاهر أن النعامة ما فيها شجاعة، ها؟ والإنسان فيه شجاعة صح، وشجاعة الإنسان أتم من شجاعة النعامة، فهذا إلحاق كامل بناقص. النعامة فيها جبن، لكن ليس معنى أن تخلو من شجاعة، يعني نوع بسيط كذا، خليها 5%، هذا فألحقنا الإنسان الشجاع بالنعامة من باب الاستهزاء، هذا تشبيه مغلوب. لكن نحن لو عندنا نعامة ظهرت لنا نعامة شجاعة مثلا، ما تخبيش رأسها في الأرض، نقول ما شاء الله هذه أشجع من الإنسان، هذا سيكون تشبيه مضبوط، مضبوط هذا. إذا قيل أن السيف أنضى من العصا، هذا إذا قلت مثلا السيف هذا كالعصا، تشبيه إيش؟ مقلوب من باب الدم، من باب الدم. ولا تقول من مقلوب من باب الادعاء والمبالغة على أن السيف العصا هذا تقطع أحسن من السيف، تضع من باب الدم تدم. لما تلحق تلميذ مثلا بشيخ، تقول الشيخ الفلاني الشيخ بن عثيمين كفلان، كفلان طالب العلم الذي مبتدئ، هذا من باب إيش؟ الذم، من باب الذم. لكن لو قلت الشيخ بن عثيمين كابن تيمية، هذا مدح من باب، لكن إيش مدح هذا؟ في المغلوب إما الادعاء إما الذم. أيوة، إذا كان باب الادعاء مدح، إذا كان من باب الاستهزاء والذم هذا يكون يعني إلحاق كامل ناقص. الادعاء أيوة نعم، الإجاء والذم، الظاهر والذم أيضا يدخل، أن لابد وقوف على أساليب العرب. الإجاء قد يكون في الذم، الذم يكون في اجتهاد، أنك أنزلت هذا الرجل الذي شجعته أفضل من شجاعته، نعم أنزلته في ادعاء أنه إلى شجاعة النعم. ادعاء لأنه لكن يقال أن هذا ادعاء ذم، وهذا ادعاء قد يكون، قد يكون لما تقول فلان مثلا النعامة تدعي أن النعامة أشجاع، أشجاع تدعي، قد يكون أيضا فيها ادعاء، لكن هذا يسمى مثلا استهزاء، هذا يسمى إيه؟ مد، هذا يسمى استهزاء، هذا مد. كيف ليس حاصل؟ مش حاصل هذا؟ مبالغة، مبالغة، قد يكون حاصل قد يكون مش حاصل. ايه يكون ايضا ادعاء لكنه يجزم حاصل. ايش اجبن النعمة؟ لو قلنا اجبن، لكن لو قلنا اشجع، لا لو قلنا اجبن ما يكون هنا مقلوب، يكون على الصيغة المعروفة. أشياء خلاص يكون ادعاء، ادعاء لكن من باب الدم. كيف؟ كيف مبالغة؟ المبالغة، كل مبالغة والادعاء سواء، أنك تدعي مبالغة أن هذا الشيء موجود فيه أكمل من المشبه يكون. نعم. قال أغراض التشبيه، انتهينا الآن من التشبيه المقلوب، بقي عندنا إيه؟ أغراض التشبيه، وهو آخر درس في التشبيه، بعده بلاغة التشبيه. قال أغراض التشبيه، قال البحتري دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوه للعصبة السارين جد قريب. يصف هذا من؟ يصف ممدوحه الجواد على أنه دان إلى أيدي العفاة، دان إلى أيدي الناس الذين متعففين عن المال، وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، وهو أيضا بعيد عن أقرانه، بعيد عن أقرانه، فهو أعلاه وأفضله، هو قريب من ناحية وهو بعيد من ناحية أخرى، فقال كيف يكون قريب وبعيد؟ جاء بإثبات، فقال هذا كالبدر أفرط في العلو وضوه للعصبة السارين جد قريب. فهذا تشبيه جاء من باب البرهان والتأكيد، لكن هل هو تشبيه ضمني؟ هل هو تشبيه ضمني؟ ليس تشبيه ضمني. لماذا؟ لأنه جاء هنا بأداة التشبيه، فالآن أصبح المشبه متميز، المشبه هو ذلك الممدوح، والمشبه به متميز هو ذلك البدر، كالبدر هذا الممدوح مثل البدر، فالبدر عالم وهو في ضوئه دان، في ضوئه دان إلى الناس. فإن الآن وجه الشبه، فقد يأتي التشبيه من باب التأكيد والبرهان، هذا أول غرض، أول غرض يأتي التشبيه من باب إيه؟ من باب التأكيد والبرهان، سواء كان تشبيه ضمني أو لم يكن تشبيه ضمني. فكما قلنا أن كل تشبيه ضمني يأتي تأكيدا وبرهانا، وليس كل تأكيد وبرهان يأتي تشبيه ضمني، هذه قاعدة. أيضا قال النابغة البذياني، قال كأنك شمس والملوك كواكب، كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. هذا يصف أيضا ممدوحة أنه مثل الشمس، والملوك أمام كواكب، متى غاب ظهرت تلك الكواكب، ومتى جاء كما يقولون إيه؟ إذا جاء الماء بطل إيه؟ التيمم، اختفت الكواكب، اختفت الكواكب، فهو مثاله كمثال الشمس. هذا في بيان حاله، هذا الغرض من أغراض التشبيه، أنه بيّن حال هذا الممدوح، حاله كحال الشمس، إذا طلعت اختفت تلك الكواكب، وإذا اختفى ظهرت تلك الكواكب. هذا من باب إيش؟ بيان الحال، من باب بيان الحال. قال ومثاله مثلا، قال حبر أبي حفص لعاب ليل، حبر أبي حفص لعاب ليل يسيل للإخوان أي سيل. شبه الآن إيش؟ هذا كالحبر، حبر أبي حفص، وهو المداد مثل لعاب الليل، مثل لعاب الليل، هذا لعاب الليل استعارة، لعاب الليل السيارة، فهو شبهه بلعاب الليل من باب بيان الحال، حال هذا الحبر كيف هو مثل لعاب الليل في السواد وفي السيلان. هذا الآن واضح. قد يأتي التشبيه في بيان حال الشخص، في بيان حال الشخص نقول فلان كعمر بن الخطاب في الحج، في الحج، هذا من باب بيان إيش حاله، أن حاله في الحج كعمر بن الخطاب. قد يأتي أيضا في بيان مقدار، مقدار ذلك الحال، مقدار ذلك الحال، تقول فلان شعره أسود، هذا حاله، لكن كيف أسود؟ تقول مثل الليل، مثل الليل، نحن نعرف أن حاله أسود، لكن مثل إيش؟ مثل الليل، هذا بيان مقدار الحال، مقدار الحال، كم مقدار هذا السواد؟ نقول مثل الليل. وهنا ذكروا لابن شهيد كلاما، قال وهو يصف، قال ابن شهيد وهو يصف برغوث أسود، برغوث أسود يصفه، فقال أسود زنجي، شوف الأسود الزنجي أسود حاله، قال فهذا البرغوث مثله، مثل الأسود الزنجي أهلي وحشي، قال فكأنه جزء لا يتجزأ من الليل، ونقطة سواد وسويداء الفؤاد، وغير ذلك من إطراءات الكتاب هؤلاء. نعم، هو نقطة سواد وهو أيضا سويداء الفؤاد، وهو جزء لا يتجزأ من الليل، وهو أسود زنجي، وهو فهذه تشبيهات تسمى بيان مقدار الحال. وتقول أيضا فلان أحمر كالدم، هذه كلمة كالدم إيش؟ بيان مقدار الحال، إيش هذا أحمر كالدم، وتقول فلان أبيض كاللبن، هذا بيان مقدار إيش الحال. هذا الغرض الثالث، الغرض إيش الثالث، إما أن يأتي تأكيد وبرهان، يعني بيان إمكان المشبه، أن المشبه هذا يمكن وقوعه وحصوله، والثاني يأتي من باب بيان الحال، حال فلان، فلان كعمر بن الخطاب يعني في الحج، ويأتي في بيان مقدار الحال، مقدار الحال مثل هذه التمثيلات التي ذكرناها، أحمر كالدم وأسود كالليل وأبيض كاللبن وغير ذلك. وقد يأتي أيضا مثال هنا مقدار الحال، قال ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا، مثل النار، عيناه الأسد، يصف أسد المتنبي يقول عيناه مثل النار في الليل، شوف النار في الليل حمراء واضحة جلية أيضا، واضحة جلية. قال الله تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ما الغرض من هذا التشبيه؟ الغرض من هذا التشبيه تقرير الحال، نبين أن هذا الحال نقرر الآن تقرير في أذهان السامعين، نقول هؤلاء الذين أنت تدعوهم من دون الله ما يستجيبون لك بشيء، لا يجلبون نفس، لا يدفعون ضر، لا ينفعون الإنسان. فهذا الرجل جلس يفكر كيف هذا، أنت تأتي له بتقرير تقول هذا مثاله كمثال إنسان باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ليبلغ فاه وما هو ببالغه، حتى يعبد فم ماء، لكن باسط هكذا إذا بماء خرج مباشرة. فهذا من باب تقرير الحال عند السامع، تقرر له الحال. وهذه أكثر من يعرفها، من أكثر من يأتي بها الأساليب الخطاب، اسمه الخطباء، أساليب الخطباء يأتون بهذا تقرير الحال في أذهان السامع. وقد يأتي أيضا التشبيه من باب التزيين، قد يكون إنسان قبيح فتأتي له بتزيين تزينه، وقد يأتي يكون إنسان جميل لكن تأتي له بتشبيه قبيح حتى تقبحه في أعين الناظرين، كما فعل المتنبي مع كافور لما قال وما أقربي لما رأيتك بالعدد وقد كنت أرجو أن أراك فأطربه، يعني الرجل لا بأس لكن شبهه كقرد يضحك، كقرد يضحك ويضحكه ويضحك عليه. قال مثال، قال أبو الحسن الأنباري في مصلوب، قال مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات. هذا أبو الحسن الأنباري هو أحد الشعراء المجيدين، وقد رسى أبا الطاهر بن بقية وزير عز الدولة لما قتل وصلب، حتى إن عضد الدولة هذا لما أمر بصلبه ورأى مصلوب وسمع هذه المرثية تمنى لو أنه هو المصلوب، تمنى لو أنه هو المصلوب. وهذه من أجمل مراثي العرب، من أجمل مراثي العرب هذه القصيدة، فهي موجودة في البداية والنهاية لابن كثير، البداية والنهاية تذكر في سنوات الثلاث المئة أخبار أو حوادث سنة 300، يذكر هذه المرثية وهي من أجمل مراثي العرب. قال: مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم قاموا وراءك، كأنك واقف بينهم فيهم إمام وهم خلفك قاموا للصلاة، أو هكذا. فشبهوا تشبيهات جميلة زينته، وهو رجل مصلوب هكذا، مصلوب على خشبة، شكله مزري، عليه الدماء متناثرة. بعد ذلك شبهوا كأنه رجل يمد بالعطايا لهؤلاء الذين يقفون متشاهدين هذا التمثال. انظر إلى تشبيه زينه. وكذلك يأتي من باب التكبير كقول أعرابي في دم امرأته وتفتح لا كانت، يعني دعا لي لا كانت، فلو رأيته فمن لو رأيته توهبته بابا من النار يفتحه، يعني شبه زوجته إذا فتحت فمها في الصياح أو في الكلام كأنه باب من جهنم يفتح. هذا من باب إيه؟ التقبيح، من باب التقبيح. وأيضا قصيدة لكن ذكرها النقشبندي، ذكرها من صاحب كتاب الإبشيهي العباسي، ذكرها في كتاب المستطرف من كل فن مستطرف، لكن هو ليس موجودنا. قصيدة في ذم بيت سكنه، قال: دار سكنت بها كأن أقل صفاتها أن تكثر الحشرات في جنباتها، دار تبيت الجن تحرس نفسها، وغير ذلك من التشبيهات التي القبيحة من باب تقبيح البيت. وهكذا تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن جئت قلت هذا قيء الزنابير. فمن أغراض التشبيه إما المدح وإما إيه؟ التقبيح، إما التحسين إما التقبيح. وقد ذكر هذا في الجوهر المكنون، ذكر أغراض التشبيه ثلاثة أبيات شعرية تكتبوها إن شاء الله. أغراض